إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 17 من شهر صفر لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الرابع من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وحده إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله إن شاء الله، هذا المشهد الرابع. ولكن قبل أن نتكلم عن هذا المشهد وندخل فيه، فأنا إن شاء الله سأتكلم عنه على عجالة اليوم، سأختصر هذا المشهد. وكنا نود أن نتكلم عن مسألة البراءة التي أمرنا أن نتأسى بنبي الله إبراهيم ونقتدي به، ولكن اليوم ستكون المسألة أن نعلق على بعض هذه الآيات فقط، ثم نعلق أيضا على الرسالة أو اللقاء الذي تم في قناة الجزيرة أمس مع الشيخ المجاهد أبي محمد الجولاني. سنعلق على هذه المحادثة أو هذا اللقاء إن شاء الله، وأيضا نعلق على مأساة أخرى من مآسي المسلمين، ما يحدث من مجازر في أفريقيا الوسطى على أيدي هؤلاء النصارى الصليبيين بأمر فرنسا، وما دخلت فرنسا في أفريقيا إلا أفسدتها ودمرتها. إن شاء الله سنحاول أن نعلق على هذه الأمور فيما بعد، ولكن نحب أن نرجع مرة أخرى إلى المشهد الرابع من سورة الممتحنة. قلنا إنها سورة مدنية حتى لا تنسوا، هذه سورة مدنية عظيمة، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا العموم في اللفظ. وقلنا لكم إن سبب نزول هذه الآيات هو حادثة وفعل الصحابي حاصب بن أبي بلتاع رضي الله عنه، فنزلت هذه الآيات لتبين لنا حقيقة هذا المنهج وحقيقة هذه العقيدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقلنا هذا الخطاب هو نهي من الله سبحانه وتعالى يفيد التحريم، ألا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نصراء تعاضدونهم تحالفونهم توالونهم تتقربون إليهم وهذه المودة هي عبارة عن مناصحة، وهي مناصحة سيدنا حاطب عندما أرسل الرسالة إليهم، فهذه مناصحة، هذا ود. فلذلك يعني عندما قلنا لكم الله سبحانه وتعالى يقول ألا تستحي أن تتخذ عدوي وعدوك وليا ثم تناصحه وتتقرب إليه وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وتشديد وتهيج لهؤلاء الصحابة وللمؤمنين في كل زمان ومكان، تهيج كيف تتخذ هؤلاء الأعداء أولياء وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق وهو الإسلام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الذي نزل عليه الوحي، فهم يكذبونه وهم يعادونه ولا يصدقونه، فكيف تتخذونهم أولياء وتتقربون وتوادونهم؟ لذلك فالآيات الأخرى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، مهما كانت القرابة فقرابة الدين هي المقدمة على أي قرابة، أو آصرة الدين مقدمة على أي آصرة. ويهيجهم الله سبحانه وتعالى ويثير فيهم هذه العقيدة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم خرجتم فعلا لله فكيف تودونهم؟ أنت خرجت لله، هجرت من هؤلاء الذين أخرجوك وأخرجوا رسولك، هؤلاء كفروا بما جاءكم من الحق، إن كنتم خرجتم أنتم تقولون أنكم هجرتم لله، فأنت يا حاطب هجرت لله وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجميع خطاب عام، هذه إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إذن ليست لكم مآرب أخرى، فلما تصافونهم، فلما توادونهم، فلما تناصحونهم، فلما تتخذونهم أولياء وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هؤلاء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني تخاطبونهم سرا تناصحونه، هذا الرسالة الخطاب، هذه الرسالة مراسلة المناصحة. طب أنت تقول أنا مؤمن، أنت تقول أنا أولي المؤمنين، أنا أحب الله ورسوله، طب هؤلاء أعداؤك كيف تناصحهم وتقول لهم تخبرهم أن الإسلام، أن جيش الإسلام قادم، أو أنك تتلصص وتعطي المعلومات، تساهل المعلومات لهذا العدو لكي يأخذوا حذرهم، فكيف تقول أنا مؤمن وأوالي المؤمنين وأنت الآن توالي هؤلاء الكافرين؟ إذن وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، هم أخرجوا الرسول وإياكم أيضا أخرجوكم، أنتم أخرجوكم بمعنى أخرجوكم يعني تركتم دياركم وأبناءكم وأهليكم وتركتم هذه الأموال وتركتم الدنيا كلها من أجل الله، أخرجوكم وهم أرهقوكم وضيقوا عليكم وحاصروكم بعد كل هذا الضيق وهذا العنت والتعذيب والمطاردة والحصار، توالونهم تتقربون إليهم تناصحونهم ألا تستحون؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وحده، لماذا أخرجوكم؟ أن تؤمنوا بالله وحده، أي لكي لا تؤمنوا بالله أو لأجل أنكم تؤمنوا بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما هو سر الحرب؟ ما سر هذه العداوة؟ أنكم تؤمنون بالله الواحد القهار، لأنكم تؤمنون بالله وحده، أن تؤمنوا بالله وحده، هذا هو السر، ها سر العداوة، سر الحرب التضيق عليكم في كل زمان ومكان، هذا هو السر الذي الحرب حرب استئصال على الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا، لأن هي المسألة قضية أن تؤمنوا بالله وحده، من أجل أنكم تؤمنوا بالله وحده فإنهم يشنون الحرب عليكم ويعادونكم، فكيف تودوهم؟ فكيف توالوهم؟ كيف تتعاملون معهم بهذه المودة وتنصحونهم؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون عليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فالذي أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله، أرسل جبريل عليه السلام وأطلعه على هذا وكشف خبر الضعينة المرأة التي أخفت في ضفيرتها هذا الخطاب، في ثيابها في الضفير هذا، وخفت الكتاب وأخفته هنا. إذن من الذي الرسول، كيف سيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر؟ إذن أطلعه ربه، فهو يعلم بما أسررتم وما أعلنتم، فيعلم السر وأخفى. وأنت تعلم ذلك يا حاطب، وأنتم تعلمون ذلك أيها المؤمنون أن الله لا تخفى عليه خافية، فكيف تسرون إلى الكفار والله مطلع عليكم، وأنت مؤمن مصدق مذعن بهذا الرب، مؤمن به بأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ورغم ذلك فقد فعلتم تسرون إليه بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يفعله؟ هذا هو جواب الشرط، فقد ضل سواء السبيل. الذي يفعل ذلك أي يرتكب هذا، أي يفعل الموالاة للكفار، يوالي الكفار، يوادي الكفار، يطلعهم على أسرار المسلمين، فقد ضل سواء السبيل. هذه الكارثة، وهذا هو التوبيخ والتعنيف أيضا للحاطب، وهذه من محبة الله له وشهادة له أيضا على فعله، إن هو هذا فعل كفر وهذا التأويل خطأ، والله سبحانه وتعالى نجاه بهذا الخطأ في التأويل، فلذلك لم يكفر من أجل هذا. ولكن ليس كل الناس حاطبا، ليس كل الناس حاطبا، يعني كل الناس حاطب له كل الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا، والرسول يعلم سيرة حاطب وسيرته حميدة، وكان يغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب جواسيس هذا الزمان، هؤلاء جيوش الجرارة التي تتجسس وتتلصص على المسلمين، والتي تسر للأعداء وتطعن في المؤمنين والموحدين والمجاهدين، طب من الذي يشهد لنا أن هو صادق أم غير صادق؟ لا نعلم. إذن هؤلاء لا نحكم عليهم إلا بالظاهر هكذا، فهم ليسوا كحاطب حتى نصدقهم في تأويلهم إن كان عندهم تأويل. فإذن تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لاحظوا هذا التحذير، الله سبحانه وتعالى يعني يبين لنا، انظر إلى هذا الرب العظيم الرحيم بعباده، يقول لهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم ألسنتهم، أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. لاحظوا، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن يثقفوكم، هذه قلنا لكم مادة ساقفة، هذه أو الثقافة هي معناها لا الحذق في الأمر، إن يدركوكم، إن يطلعوا عليكم، إن يتمكنوا منكم. ولكن هي أصلها أن الإنسان البدوي القديم كان يأتي إلى هذا العمود جذع الشجرة أو فرع من شجرة ويثقفها، يصبر عليها، يتمكن بها هكذا، وحتى تستوي إلى رمح مدبب، فيظل يفعل فيها هذه التثقيف، أي ينظف منها هذه القشور والأشياء حتى تصير قناة، حتى تصير رمحا قويا. أو أن يأتي الزارع إلى الأحراش، يأتي يثقفها حتى تظهر الورود، وهذه الأحراش النباتات الضارة هذه يقطعها. فصار العرب يستخدمونها بمعنى الإدراك، بمعنى أن يدركك، يتمكن منك، يجد في طلبك. إن يثقفوكم، أي المهم في النهاية يدركوكم، يتمكنوا منكم، من الذي يقول ذلك؟ هو خالق الجميع، الله سبحانه وتعالى. إن يثقفوكم أيها المؤمنون، احذروا، إن يثقفوكم أي إن يثقف هؤلاء الكفار المؤمنين يكون لكم أعداء، الأعداء تظهر، يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هنا عندما يتمكنون منكم ماذا سيفعلون؟ لا يقومون في مؤمن إلا ولذي، فسيقتلونكم، يكون لكم أعداء، أعداء وهنا تظهر. فهنا يتمكن منك بالقتل والذبح والسجن والمحاكمات والتلفيقات، كل ما تتخيلونه. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. هذا عندما يتمكنون، ليس في العداوة فقط بأن هو يتمكن في قتلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لما تتمكن أيضا منهم لا تتركهم. قلب المفتوح لا ينفع، ما ينفع قلب المفتوح، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه كانت للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في فتح مكة لشيء معين، لمزية لمكة، ورغم ذلك تتركها الرسول، أباحها ساعة لبني خزاعة، لخزاعة أن تنتقم من بني بكر، قتلوهم وأشفوا غليهم. عندما أذن مؤذن من قبل الرسول: خلاص يا بني خزاعة، خلاص انتهى، يعني شفيتم صدوركم، انتهى الأمر، خلاص، يعني أخذوا حقهم في قتلهم. بني بكر، بني بكر كانوا حلفاء لقريش، وخزاعة حلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا مكة هم كانوا سبب النقض العهد هذا، وهم قد قتلوا من خزاعة، فالرسول أباحها لهم، أباحهم في ساعة من النهار أن يفعلوا ببني بكر ما يفعلون، ثم قال وحرمت، خلاص انتهى الأمر. لكن هذه كانت خاصة، هذا هؤلاء ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، الرسول الرحيم، هذا البلسم الشافي الذي من على الضعفاء، لكنه استثنى أكابر المجرمين، ولذلك أمر بقتل هؤلاء ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، ستة أو تسعة أو عدد، حتى من نساء من جاريات كانت يعني تحرر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليقول لك اذهبوا كبار المجرمين، نعم عفو عنكم، ترسل له رسول مندوب من رئاسة الجمهورية يستقبله في المطار، واحد يستقبل هذا المجرم المحرض على قتل المسلمين، نجيب صواريخ، بعد ذلك بزعم انه هو سيدفع بعض المال ويرده من اجله، يستقبل، هو الذي تآمر ايضا، وهو الذي انفق على الانقلاب، وهو الذي حرض هذه القنوات المجرمة ان تحدث هذه، هو الذي جعل الدستور الان يصاغ باسم نجيب صواريخ، وهو باسم توادرس من الكنائس الان والالحاد، بسبب القلب المفتوح، وبسبب أن هذا القلب المفتوح الذي صار مرعا للخنازير ومرعا للثعالب وللذئاب وللحيوانات الضارة. لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يقول لنا: عندما يتمكنون منكم سيفعلون بكم هذا، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم ألسنتهم أيديهم وألسنتهم بالسوء، لن يتركوكم، سيضربونكم ويبطشون بكم بطشة واحدة، ضربة واحدة. والله حذرنا: ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. انظروا، مجرد فقط مشروع ما له علاقة بالإسلام أصلا بالمعنى، مشروع ما حدث في مصر، هذه الديمقراطية العرجاء وخليط من المرجع، يعني ناس عندها بقايا من الإسلام، يعني هكذا تحايلت وركبت قطار الديمقراطية الضال هذا. ماذا حدث؟ وتمكنوا في النهاية إلى حين، ماذا حدث؟ ماذا فعلوا؟ بمجرد أن تتمكنت فوتت الفرصة، حتى في سنة الله في خلقه، دعك من الشريعة وغير الشريعة، لو كافر حتى وصل للتمكن لن يترك أعداءه هكذا، لا بد من كبار المجرمين أن يحاسبوا، لا بد من المشانق، ولا بد من إعدام كبار المجرمين. لكن الذي حدث، اذهبوا فأنتم الطلقاء، تعالوا أنتم شركاء الوطن، شركاء. طيب يا سيدي، تآمروا ونخروا ودمروا، وفي النهاية منذ أول تمكين، منذ أول بيان، ماذا فعلوا؟ يسقفوكم يكون لكم أعداء، يبسطوا لكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. أول ما قالها السيسي مجر إغلاق القنوات، فتح السجون، بعد ذلك الحرق، القتل، لا بلا رحمة، بلا هذا الرجل، لا يعني حتى لا يوجد مقابل، رغم أن المقابل الذي كان في الحكم ما كانوا يرفعون الشريعة بالمعنى أن الإسلام سيحكم ويخوفهم مثلا، لا يوجد مثل هذا. كان المسألة كلها بتدور في إطار الديمقراطية الخبيثة هذه التي دمرتنا، سرطان العصر هذا. ورغم ذلك تمكنوا، مجرد ألسنتهم أيديهم، الضرب والبطش والحرق والقتل، ودوا لو تكفرون، وألسنتهم الإعلام تشويه للإسلام والمسلمين، يأتون بكل من هب ودب للطعن في الشريعة والطعن في الإسلام وشيطنة المسلمين. وذاك لما تمكنوا ماذا فعلوا؟ انظر أمس، براءات لكل النظام القديم، براءات لكل اللصوص اللي هو أبناء مبارك وغير، كل براءات في نفس الوقت. انظر هذا لأننا غفلنا عن كتاب ربنا، صرنا نحفظ كتاب الله، يقولك الرئيس يحفظ كتاب الله وفلان يحفظ، مشايخ يحفظون. طب وإيه فايدة تحفظ؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا بد من تدبير هذه الآيات. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لتكفرون. طفل صغير مسطرة يرسم عليها شعار رابعة تحقيق المحامي العام الأول للنيابة، ثم 15 يوما، ثم 15. طفل صغير يعني، في لو حدث هذا في بريطانيا هنا كانت الدنيا قامت. كيف يحاسب على مسألة غير مجربة حتى من ناحية القانونية عندهم؟ ورغم ذلك يحبس أبوه والمدرس وكل هذا، إيش هذا؟ وفي نفس التوقيت يبرأ القتلة، يبرأ اللصوص، يبرؤون هؤلاء. لماذا؟ لهم تمكنوا، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. والله يقول لرسوله في المقابل، فإما تثقفنهم في البحر فشرد بهم من خلفهم. لا بد من إعمال هذا، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لا بد من إرهاق هؤلاء، ولا بد من الضرب على أيدي هؤلاء. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عندما كان طبق، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقولون الرسول نعم بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن عندما غمز غامز وتشبب بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، ماذا فعل رسول الله مع كعب بن الأشرف؟ قال له حرية الرأي والرأي الآخر. وهؤلاء المغفلون الإسلاميون الوسطيون، هؤلاء الذين يزعمون، يقول لك الإسلام كان حاميا للرأي والرأي الآخر، وكان حاميا كان في الزنادقة موجودين في الدولة الإسلامية، وكان الذين يهاجمون المشروع الإسلامي. إيش هذا العبط وهذا الخبل الذي تقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حديث صحيح البخاري قال من لكعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف على أيامنا هذه بالنسبة لهم، ده بالنسبة له حمامة سلام. هو كعب بن الأشرف عمل حاجة، ده شعر. شوف الرسول عمله مفرزة، أرسل إليه مفرزة وتحايلوا عليه حتى تمكنوا من أفلحة الوجوه. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أفلحة الوجوه، فجاءت يهود مذعورين، انتهى الأمر. لكن هؤلاء الكتاب وهؤلاء الأشقياء من الإعلاميين والصحفيين وكل الذين يطعن في الإسلام، ويقولوا نعفو عنه، نصدر فرمان، أن يصدر مرسوما جمهوريا أو ملكيا بالعفو عن صحفي صعلوك أو إعلامي هذا مرذول. كما هو أساء الأدب لأجل هذا، أمنوا العقوبة فقتلونا، أمنوا العقوبة فحرقونا، أمنوا العقوبة فسجنونا، هذا هو السبب. لوموا أنفسكم أنتم لأنكم لم تأخذوا بتعاليم كتاب ربكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أبص تبص لي واخد لي بطانة. أي زعيم من زعماء أو قادة المسلمين هؤلاء يقول لك من هي بطانته؟ واحد ملحد مجرم عربيد لص كل ما تتخيلونه نصراني أي يعني يتخذون بطانة أصفياء يتشاور معهم في مصير أمة واحدة تشاور معك في مصير المسلمين. انظر رئيس الحرس الجمهوري الأمين اللي المفروض به هو ولاؤه لرئيس الجمهورية يحمي رئيس الجمهورية هو اللي هو اللواء محمد زكي المجرم هذا هو الذي خانه خان أيضا رئيس الجمهورية بشهادة وزير الاستثمار حامد يحيى الذي كان في حكومة الدكتور مرسي. رئيس الحرس الجمهوري هو اللي خانه. طب ما رئيس الحرس الجمهوري هذا يوم ما بالوا وضربوا وحرقوا القصر الجمهوري لماذا لم تعزلوه؟ ألا لماذا لم تقبضوا عليه؟ ما هذا القلب المفتوح ما ينفع يا جماعة؟ هذا هو السبب. طبعا السبب أنا قلت في خطبة طويلة بعد الانقلاب مباشرة أخطاء الإسلاميين الأخطاء الكبرى شرعية ثورية حتى في تطبيق الديمقراطية التي لا نقبلها أخطاء هائلة هي التي أوصلتنا إلى هذا الحضيض الآن وتمكن الكفار منا. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لذلك لاحظ تمكن المسلمين في كانوا أهل للملك يا جماعة أهل للقيادة البلاد. قال في واحد كان يستطيع يلعب مع ملك من الملوك ولا أي ملك أي مملوك حتى في أيام المماليك ولا غيره. كان في واحد يقدر وزيري يروح يعمل بنفسه ويعمل اجتماعات بنفسه ويدعو الناس على طول. ده كان الأصل بيشكوا في هؤلاء أي واحد فيهم يلعب يتم عزله على طول ويغير لا يجعل له ايه وحتى بعضهم لا يجعله يستمر فترة طويلة ليشك فيه لأنه يعمل له حاشية وقوة. هذه سياسة الناس تحتاج إلى ذكاء وهيبة وملك وقوة وبطش. أما الحنان ما رأينا هنا في بريطانيا هل أحد يجرؤ يذهب إلى قصر الملكة؟ هذا ممكن أي إنسان يذهب إليه. هل في واحد يجرؤ يروح يعمل يرسم ويشتم في قصر الملكة ولا يجيب بلدوزر؟ هل يجرؤ يقترب؟ أنت لو ترددت أمام قصر الملكة عدة مرات ستجد البوليس جاءت لا تدري من أين وقعوا عليك منين قبض. لماذا أنت تتردد هنا كثيرا؟ لماذا عن هكذا؟ تخيل واحد جاب خيمة وضعها على أصل باب أو رمى أو جاء بألوان وضرب بها حائط القصر هل سيتركون لأم أعرق دولة في ديمقراطية موجودة الآن؟ وهؤلاء الذين أتعبون ودخلون وله الناس يلهوا الناس في الدستور يا جماعة ده أعرق دولة في العالم. أنت لو سألت الإنجليز هنا في الشارع ما مقصود بالدستور؟ لا إيش الجنازة الموجودة في مصر هذه؟ الدستور ومواد الدستور وكأن الدنيا لن تقوم على هذا الدستور الشركي. هذا دستور شركة أصلا يعني دستور جنكيز خان كان أفضل منه. ورغم ذلك ستجد البلد هنا لا يعرفون دستور ولا يوجد كتاب عندهم اسمه الدستور أصلا لأن لا يوجد عندهم دستور. هذا الدستور عبارة عن شيء غير مكتوب أجي سوابق قضائية وخلاص وانتهى الأمر. يعني نروح اذهب إلى المكتب وقال لهم أنا أريد أحصل على كتاب بالدستور البريطاني أو دستور المملكة المتحدة فين؟ ولا تجد هذا الكتاب في الأحلام لا يوجد. ودولة قوية واستعمرتنا واستعمرت العالم وعندها تكنولوجيا وقوة وهؤلاء الخائبون الفاشلون دائما هم الذين يبحثون عن دستور يلهو بالشعوب وكأن الدستور هو الذي سيكون. طب ما الدولة كانت طول عمرها فيها دستور. يعني هذه الدساتير موجودة في بلاد العرب والمسلمين طولا وعرضا وهي أكبر بلاد تنتهك هذه الدساتير بنفسها. هؤلاء فقط يصل إلى الحكم. هؤلاء لو أننا الناس بتقرأ سورة الكهف لا يكاد أحد من الأمة يعني معظم الناس تعرف سورة الكهف. الذي يحفظها والذي من كثرة القراءة الأسبوعية أو اليومية الناس تعرف سورة الكهف لكن تدبر فيها. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة قالوا إن يظهروا عليكم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وليتلطف فلينظر أيها أزكى طعاما وليأتكم برزق منه وليتلطف. الشاهد هنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. إذن هؤلاء الفتية الذين أول الكهف وأنامهم الله 300 عام أو ما يزيد، هؤلاء الذين ناموا واستيقظوا للآية وللمعجزة، ولكنه انظر لأنهم خرجوا خائفين فروا بدينهم أو إلى الكهف فقالوا إن يظهروا عليكم، إذن يظهروا عليكم يعني يثقفوكم أيضا يعني يتمكنوا منكم، إن يظهروا عليكم سيفعلون ماذا؟ يرجموكم على طول، قوانين إرهاب وقوانين سوبر إرهاب ومحاكم جنائية وأمن دولة وجناح وتهم لا تتخيل، ما أنزل الله بها من سلطان. هذا يرجموك، أصلا يشترط يرجمك بالحجارة، يرجمك بالقوانين، يرجمك بالدستير، يرجمك ويكبلك ويدمرك بحيث أنك دائما كالطحونة تسير هكذا من سجن إلى سجن، من حكم إلى حكم، وهكذا. تخيل وصل الأمر استخفاف بالشعوب، ما هم وصلوا أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. تريد أن تسير معنا؟ آمن بالزعيم، ادخل في دين الزعيم، اسجد للسيسي، اسجد للصعلوك، اسجد للصنم، اسجد لهذا الدستور، اسجد لهؤلاء جمع. إذ كنت تريد أن تعيش معنا اسجد لمن نعبده. ولذلك فإنهم يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن. إذا دخلت صرت مشركا خلاص انتهى الأمر. وذلك هم يفعلون ذلك معنا ويفعلون ذلك مع شبابنا ومع أمتنا ويحاصروننا بسبب تخلينا نحن عن قول ربنا أنهم إذا ظهروا علينا. طب إذا ظهرنا نحن مؤقتا ماذا نفعل؟ القلب المفتوح وكل يا ما شاء الله كلنا يعني الوطن يسع. أنتم شركاء الوطن، شركاء الوطن، هذا لصوص الوطن، هذا لصوص البلاد، هم أعداء. لماذا؟ لأننا لم نعرف نحدد من هو العدو. المشكلة هذا هو سبب الولاء والبراء. إيش مسألة الولاء والبراء؟ لأنه هو الذي يحدد لك العدو، لا يوجد هذا مؤمن وهذا كافر، منكم مؤمن ومنكم كافر، لا يوجد، هذا هو الحد، من هو المؤمن ومن هو الكافر. لكن المشكلة كلنا أخوة الوطن، كلنا لحمة الوطن، ها لحمة الوطن جعلت النصارى تتوسب عليكم. وسنعطي لكم مثالا لما حدث في أفريقيا الوسطى إن شاء الله في الخطبة الثانية. لكن الشاهد هنا هو هذا، دائما المسلم سبحان الله وكأن هذه لازمة من لوازم قيادات المسلمين في هذا العصر بصفة خاصة. على مدار قرنين كلما قامت قائمة لأي مجموعة إسلامية معينة تجد هذه اللازمة في الغافلة وعدم صبر غور الأعداء. يا عم اضرب بيد من حديد عليهم كما يفعلون معك، لابد أن تبطش بهم قبل أن يبطشوا بك. ولكن كل هذه السنن التي خلقها الله للمؤمن وللكافر لم يفعلوها وتخلوا عنها، ورغم ذلك فصرنا بسبب الرهان على أوباما والرهان على الغرب والرهان على أشتون والرهان على باترسون وإنهم لها السلمية هي التي ستحقق. طيب أوباما اتصل بالدكتور مورسي في 1 يوليو قبل الانقلاب بيومين، اتصل به يقول له اعمل، بأموره يقول له اعمل الانتخابات يعني أسرع بانتخابات يعني اعمل انتخابات حل لهذه المشكلة. لا يا رجل هو نجح أفضل منك حتى بالديمقراطية، الدكتور مورسي أفضل منه يعني نجح بعدد الأصوات والقوة أحسن وله شعبية من الناحية الشعبية حقيقية يعني عقدية على الأقل أقوى من أوباما. معظم الولايات الأمريكية البيض تكره أوباما أصلا وبتعاديه، كل الأنجلو سكسون هؤلاء لا يحبونه. فإذا المسألة يصيب هذا، إذا أنت رئيس الانخلاف، يعني أوباما الذي كنتم يعني تعملون له الحساب هو رئيس الانخلاف، هو الذي أشعر يعني عارف موعد الانقلاب، بيقول لك اعمل حاجة قبل ما يكون الانقلاب رسمي، افهم الرسالة، السفيرة الأمريكية اعطتكم الرسالة يعني هم يشرفون الانقلاب، هم العدو الآن. يضحكون على من؟ هؤلاء. أمريكا هي العدو، أمريكا هي التي عملت الانقلاب وليس السيسي. السيسي هذه أدوات. المال مال آل سعود وآل نفطوي وهؤلاء المحميات، هذه أمريكا هي التي أوعزت إليه وأمرتهم أن يقوموا بهذا. هذا هو المسألة. أما هذه بيادق عرائس تحركها أمريكا في النهاية، ولكن الغفلة منكم. لا تلوموا إلا أنفسكم، هي يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم ألسنتهم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وبالسوء يسلكونكم بألسنة الحداد، لأنه متمكن عنده بق إعلان، واحد عنده قناة فضائية يشتم فيك ليل نهار وأنت لا تستطيع أن ترد، يحرف ويشوهك ويقول لك في مصر هذا الشعب المصري. الناس خصوا الناس عقديا يا جماعة، ناس تم إخصائها عقديا. عندما يقول لك يتهموا رئيس الجمهورية الدولة، ها هذا الرجل يتهموه بأنه هو بيتخبر مع حماس، خيانة عظمى، اسمها خيانة، جريمة خيانة عظمى فيها إعدام. تخيل يعني وصل انقلبت الأمور. طيب يا جماعة، أليس عندكم، أليس فيكم أيها الشعب، بقية الشعب، أنا أقصد بقية الشعب النائم التائه الحائر أو الذي حبيب عبابيد البيادة، لا هؤلاء أمل فيهم. أنا أتكلم حتى للهم يعني بين هؤلاء والنائمون وما أكثره، يعني خلاص وصل، ما عندكمش أي دين مروءة. كيف تفكرون هل التخابر مع حماس اللي هي المخابرات، قسم اسمه مخابرات العامة للنهار، عام عمر سليمان وكل أجهزة المخابرات مع كل قيادات الفلسطينية بما فيها حماس منذ أكثر من 20-30 سنة عمالة شغالة مع حماس ومع الفلسطين هؤلاء، وفي أيام كل هؤلاء حتى الآن يتعاملون معهم. يعني فين؟ شوف انقلبت الموازين. لماذا؟ لأنهم لديهم الإعلام، لديهم القضاء، قضاة النار المجرمون هؤلاء، ولديهم كل هذه القوة. نعم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وودوا لو تكفرون، لهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. دائما الداعر الفاسد الفاجر يتمنى من الصالح أنه يكون مثله. ودوا لو تكفرون كما كفروا، يقول لك هو اسمعنا هو اللي متمسك لي بديني وعمل لي فيها شيخ الإسلام، لا بد أن هو نجره إلينا. يودوا أمنيتهم أن تكفروا كما كفروا فتكونون سواء، يعني يكون في كفر سواء. لذلك هو نفس منطق أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أصل آل لوط لما يعني يمشوا هكذا الناس مطهرين جيدين، لا يحبون الفاحشة مع الرجال، إذا لا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، بيشتموا بالتي هي أجمل. يعني أنا بقول لك التطاهر أخرج من هنا، يعني هذا مكان للنجاسة. ولذلك دائما العداوة دائما تأتي حتى مجرد الهدي الظاهر، النقاب. طب النقاب هذا يشير فيك إيش؟ بيشير للي هي الداعرة الفاجرة، ويشير اللي هي التي يتعبها نفسي. كيف هذه تخرج في الحر وتلبس هذا؟ كيف هذه تخرج وتلبس هذا؟ يعني كيف تتحمل هذا؟ أنت مالك أنت والأهلك في هذا الموضوع؟ لكن لا، لهذا هذه المسألة إيه؟ لا يريدون هؤلاء يستفزوننا ويذكروننا بشيء مات عندنا من الحياء القديم. خلاص لا نريد إحياء هذا الحياء القديم ويذكروننا به. أخرجوهم، أرجموهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك ما يهدره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد لك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم يا حاطب، هذا لحاطب، ولكل من يفعل ذلك في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لن تنفعكم أرحامكم، يا تقولون نحن نتود إليهم حتى يحموا أرحامنا، حتى يعني يكون لنا يد فلا يؤذوا أرحامنا وأولادنا وأقاربنا وأهلنا. أقول لك لن تنفعكم حتى هذه الأرحام، لن تنفعكم عند الله سبحانه وتعالى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذه فتنة أصلا، حتى المال والولد فتنة أصلا. فهذه حتى الرحم بالمعنى الواسع، الأولاد والأقارب والأعمام والخؤول العاشر، هذه الأرحام جميعها، هذه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يفصل بينكم الله، يفصل بينكم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. خلاص انتهى الأمر، من بطأ به عمله لم يسعفه نسبه، انتهى الأمر. لا واحد يقول أنا فأنا كنت من آل البيت وأنا عندي حصانة وعندي VIP وأنا ربنا يدخلني جنة لأننا من نسل الرسول، كل ده هذا كلام هو أبو جهل وأبو أبو لهب وأبو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عساك أن تقول يعني في أبي لهب مثلا الذي يتلى فيه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل أين أبي، قال له أين أبي، قال في النار. فلما تولى الرجل ومشى قال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك، قال أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول عن أبي إن أبي وأباك كما في صحيح مسلم، إن أبي وأباك في النار. خلص لا يوجد أنساب هنا، النسب نسب الدين في هذه الحالة. أنت هذه هذا كل هذا تودونهم من أجل أرحامكم، طب مودتكم لأرحامكم هي التي تهلككم. يعني لو واحد يقول لك أنا بتجسس من أجل أقاربي، بأتعامل في الجاسوسية وأوالي الكفار والظالمين من أجل أقاربي، كل هذا مهدر، أهدره الله. يعني ليس مانعا من التكفير، ليس مانعا من الكفر، ها حتى لا يظن ظاهر يقول لك ليس هذا مانعا من الكفر، لأن الله يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، انتهى الأمر. كل هذا سيفصل الله بينكم والله بما تعملون بصير مطلع عليكم. هنكتفي طبعا كما قلت بهذه الآيات، وإن شاء الله نرجع الباقي في المشهد الخامس في الجمعة القادمة، لكن أعلق على حادثين. الحادث الأول هي مقابلة قناة الجزيرة أمس مع الشيخ قائد جبهة النصرة الشيخ أبي محمد الجولاني، والحادثة الأخرى اللي هي ما يحدث من مجازر في أفريقيا الوسطى. بالنسبة للحادث، الحمد لله انكشف المخبوء والآن حصحص الحق، والرجل جزاه الله خيرا أمات هؤلاء الحاقدين الحاسدين الشانئين بغيظهم، لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا، أقصد لم ينالوا خيرا لأنفسهم، ولكن إذا كانوا نالوا سينالون شرا طبعا، لم ينالوا منه مأربهم، لأنهم كانوا يريدون أن يسب أو يشوه دولة الإسلام في العراق والشام، أو يتكلم بسوء عن الشيخ أبي بكر البغدادي أمير دولة الإسلام في العراق والشام، كانوا يتمنون ذلك، وكل الأعناق اشرأبت. خلاص الرجل يقول اتقوا الله، نحن في أسرة واحدة، الخلاف بيننا وبينهم خلاف أفراد أسرة واحدة، وهذا يحدث. يعني كل الجبهات المجاهدين الآن، كل المجاهدون، كل المجاهدين الذين نتكلم عنهم، المجاهد هو من يعلي كلمة الله، يريد إعلاء كلمة الله، وكلمة الله وحدها هي العليا، ويريد تحكيم شرع الله، شرعة الله وحدها، هذا هو الذي نتكلم عنه كمجاهد. أما المجاهد من أجل الوطن فهو وطنه، من أجل الأرض فهو وأرضه. وقد قيل لا نهتم بهؤلاء، لا نهتم بهؤلاء، نتكلم عن المجاهد في سبيل الله الذي يريد إعلاء كلمة الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، حتى يكون الدين كله لله، هذا هو الذي نقصده. كل الجماعات سواء التي انضوت تحت دولة الإسلام في العراق والشام، أو جبهة النصرة، أو الجبهات الأخرى المجاهدة، أو من يتحالفون بأي طريقة، يجتهدون في طريقتهم من أجل عدو مشترك، وهو هذا النظام النصيري المجرم المتحالف أمريكيا وسوفيتيا روسيا وصينيا ورافضيا، ومع كل هؤلاء الخونة من الملاحدة ومن هؤلاء القوميين وغيرهم، كل هؤلاء حلف واحد ضد هؤلاء المجاهدين جميعا. الرجل تكلم كلاما معقولا متزنا، وبين لم يقل، لم يوضع لنفسه أو يصف نفسه بحيثية أنه يعني ابتكر أو فعل ما لم يفعله لأوائله. الشيخ الجولاني قال بكل بساطة نحن هذه حلقة من حلقات التاريخ، امتداد لهذا الجهاد ولهذا المشروع الجهادي ضد هذه الحملات الصليبية المتكررة، وربطها بالماضي ثم بالستينات في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي كله إلى السبعينات والثمانينات، يعني كل هذا مشروع الإحياء هذا والمشروع المقاوم والمناهض لهذه الهيمنة الصليبية بأي طريقة ربطها كلها نحن إفراز من هؤلاء. ثم كانت الحضانة الأساسية التي احتضنت كل هذه الجموع وكانت المدرسة بحق كانت أفغانستان، فأفغانستان هي المدرسة التي استطاع هؤلاء المجاهدون أن ينتشروا من خلالها عبر كل هذه الأماكن الملتهبة الآن. فإذا هو أرجع الفضل لله ثم لهذا الامتداد التاريخي ثم لقضية أفغانستان بصفة خاصة، لأن هي التي توحد فيها واجتمع فيها تجمع فيها كل هذه الخلائق وكل هذه الجموع من العالم الإسلامي، فأحيوا هذه فريضة الجهاد. وهذه المصطلحات صارت مصطلحا، هذه المصطلحات كانت من نحت هؤلاء المجاهدين في القاموس الإعلامي قبل أفغانستان، ما كانت هذه المصطلحات تذكر، يعني ما كان يوجد مثل هؤلاء المجاهدون قضية كفار مؤمنون، حتى في وسائل الإعلام صارت تكتب، كان قديما تحتاج إلى ترجمة في عند الإنجليز أو عند في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة أخرى. الآن ممكن تقول المجاهدون يعرف إن من يقصدون المجاهدون، يقصد يقول لك هؤلاء كفار هؤلاء مؤمنون هذا منافق، هذه مصطلحات حتى دار الحرب دار، هذه المصطلحات صارت شائعة في القاموس الإعلامي العالمي ولمن يهتم بهذه الأمور، وصار حتى بعض الناس والعوام يرددون. إذا هذا كان مكسبا من مكاسب أفغانستان، هذه كانت هذه غنيمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة ومنحة من الله. فذلك الرجل يتكلم عن هذه النعمة وأنهم ذهبوا لما ذهبوا إلى العراق وأرجع الفضل لله ثم لدولة الإسلام في العراق والشام، وقال إن هم الذين لما تشاروا في الأمر قرروا، من الذي قرر؟ قرر الشيخ أبو بكر البغدادي، يعني وقرر وهو كان تبعهم وعضو معهم، إذا قرروا ونزل هو وسبعة، هو حكى نزل هو وسبعة بدأوا الجهاد هناك، بمعنى الجهاد المنظم، يعني الجهاد لأصحاب الخبرة، وإلا كانت المسائل يعني تعمل تلقائي هكذا لكن لم تكن بهذه الطريقة المنظمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انظر سبعة، أتذكرون ما كناه قديما في مذكرات الشيخ جلال الدين حقاني مولاه جلال الدين حقاني عندما قال بدأ ببندقية بروحين وكانوا بيضربوا بها في سوفييت، بدأوا هكذا الناس كانت تسخر، كيف تبدأ أنت هؤلاء عندهم دبابات وطائرات وهذه حشوق يعني هذه الحصون المحصنة، كيف بدأوا ببندقية هو وجماعة قليلة جدا من بعض الشباب في ذلك الوقت كانوا يقاتلون الشيوعية في عتوها، تعال سوفيتي وليس الروس، تعال سوفيتي الولايات كلها هذه، ها لما اجتاحوا أفغانستان بأكثر من 100,000 جندي وكانوا أقوى من الأمريكان في ذلك الوقت وأقوى صبرا، حتى الجندي الروسي أقوى في الصبر والجلد والعتاد كان أقوى على التحمل، ورغم ذلك بدأ وظلوا 10 سنوات حتى دحروهم وهزموهم، بدأوا بحاجات بسيطة. هذا الذي قاله الشيخ الجولاني هي وصفة سهلة لكل من يتخذ سلمية بنت أبيها هذه التي صارت هي التي صارت خيارا استراتيجيا الآن، لا هذه وصفة سهلة، يقول لك كيف الجيش المصري متوحش، هذه الجيوش عندها أسلحة كبيرة، ومن أين يا شيخ نأتي بالسلاح؟ طب هو من أين أتهم أيضا بالسلاح؟ سبعة يا جماعة بدأوا بحاجات بسيطة، ولماذا الناس أصلا بتظن أنها عندما ستبدأ يبدأون في ماذا؟ يبدأون مثلا يجي رئيس الأركان ويأتون على مثلا الأماكن اللي هي المهمة المحاصرة، كيف نخلع هؤلاء؟ من قال لك؟ هذه أبجديات حروب العصابات في تاريخيا من أيام الرجل الصيني في حرب العصابات إلى موسي تونغي وغيره، وكل هؤلاء الذين كتبوا في حروب العصابات ابدأ في الأماكن الضعيفة، ابدأ في الريف، ابدأ في الحاجات الرخوة، اضغط عليه في شتت شمله في كذا مكان، ثم اضغط في مكان تحرره، ثم تمسك به وارجع واعمل اضرب حرب البرغوث والكلب، يعني تمتصه هكذا. هذه مسائل ممكن لا تحتاج إلى عدد كبير، عدد كبير ممكن يضرك. نعم تخرج مظاهرة بمئة ألف قنبلة غاز واحدة تخليهم كلهم يتشتتون، لكن لو خمسة في مكان معين وأخذوا معلومة وتكامنوا وهدأوا، خمسة فقط مستطيع يعمل لك الأفاعيل في حي كامل أو في شارع كامل أو في منطقة معينة. هم بدأ هو يقول أنا بوصف، لا حد يسجل يفهم يكون أنا بحرض على قتل ولا حرض على جنة، لا حرض، أنا بوصف ما يحدث حتى الجوزيز اللي بيجلسوا أو اللي سمعين أو اللي بيترجموا، أنا أوصف ما حدث. هذه اقرأوا كتب حرب العصابات، هي حرب العصابات كلها موجودة فيها، تبدأ بالأماكن الضعيفة. في الحرب العالمية الثانية استعانوا بكتاب الرجل الصيني المؤلف الصيني الذي، وفي الحرب العالمية الأولى أيضا استعانوا به، وكل هتلر استعان به، رومل استعان به، مونتجومري استعان به، كلهم أخذوا هذه الأبجديات كيف تحاصر عدوك، كيف تضغط عليه، كيف تبدأ الحرب، كل هذه موجودة فن الحرب، فن حرب العصابات. هذه المسائل واضحة، تبدأ فيه بهؤلاء بالأضعف فالأقوى بعد ذلك، الله يحقق لك. أنا حتى بتعمل دربة تدريب لأتباعك. فالرجل بدأ بكل بساطة، بدأنا بالأماكن الرخوة البسيطة الضعيفة، انظر ماذا حدث بعد ذلك، كل الانهيارات وكل المكاسب التي حدثت بما بعد، عمليات الكبرى هم الذين فعلوها في دمشق، عمليات موضوع الأركان، وأنا حكينا لكم عدة مرات هذه المسائل، موضوع الأركان وقوات الجوية وقوات الحرس وقوات كل ما تخيلوا من القوات الأمن والدفاع وبصفة خاصة اللي هي أماكن أمن الدولة، أماكن المعلومات، أماكن المخابرات، أماكن القوات الجوية، ولا تنسوا أصف شوكة وغيره وكبار الجنرالات، عملوا عمليات كبرى ضخمة جدا رغم أن عددهم لم يكن بالحجم الكبير. إذا بدأوا بسبعة أشخاص، فبارك الله ونماها وحفظها حتى وصلوا إلى تحرير مدن بفضل الله وإلى أماكن قرى كاملة الآن الحمد لله. يعني هذا شيء طيب رغم هذه المؤامرات، المؤامرة مع الأمريكان، مع اتحاد تحالف الأمريكان الرافضي، مع تعارف الأمريكان مع إيران، مع الروس، مع الصين، مع كل هؤلاء، ومجموعة بسيطة فعلت هذه الأفعيل. تخيلوا لولا هؤلاء الموجودون الآن الحكام المجرمون المحسوبون على أهل السنة لكانوا حرروا كل هذه البلاد. إيران تحمي، لاحظوا إيران بتحمي حزب الله وفي لبنان، وهي التي أدخلتهم، وأيضا أدخلت أتباع المهدي الدجال عندهم في العراق، وأدخلوا قلنا لكم من بعض المرتزقة من أذربيجان شيعة، ومن باكستان، وبعضهم من أفغانستان من هيرات والأماكن هذه، كل هؤلاء ذهبوا من إيران وذهبوا إلى عن طريق العراق ودخلوا الآن. يعني الآن تحالف رافضي وثني صليبي كل من تتخيلونه من أصحاب الملل الآن هناك. لاحظ من الذي يحارب أهل السنة؟ هم هؤلاء المحسوبون الأراضي التي باعتهم. هو قال إيران باعت هذه الحكومات، مش إيران، أمريكا باعت آل سعود وباعت آل الخليج وتحالفت الآن مع إيران، لأنهم طبعا تاريخيا من الحروب الصليبية إلى الآن طبعا التحالف الرافضي الشيعي مع الصليبيين ومع التتار كل هذا معروف. يعني دي تاريخيا هم دمع كل محتل ضد أهل السنة. فإذا الرجل تكلم بأريحية وبذكاء وأجاب وأسند الفضل إلى إخوانه إلى أهله، وأنهم هم الذين أرسلوه وهم الذين وافقوا وهم الذين قرروا، هم اللي قرروا إرساله. ثم بعد ذلك نزخ الشيطان، حدث خلاف رؤية في موضوع معين، تحاكموا فيما بينهم، ثم حدث ما حدث، خلاص هو استقل بهذه، هو الآن في أمير جبهة النصرة، نسأل الله أن يوحده، نحن نتمنى لهم الوحدة، لأن لا يوجد خلاف جوهري بينهم. لأن أنا نعلم أن قناة الجزيرة وهذه القناة لماذا تسلط الضوء، لأن الهدف من هذا الحوار كان في دماغهم في أدمغتهم أنهم يشيطنوا دولة الإسلام في العراق والشام، وانظروا منظمة العفو الدولية تقول لك عندهم جيوش سجون سرية يعذبون الأطفال ويعذبون السجناء ويقاضونهم في 5 دقائق. لا طب ما عندك أوباما اللي عنده منظومة من هو جورج بوش والأمريكا عمالة تعذب وعندهم محاكم وعندهم قضاء وعندهم والناس لا تأخذ حقوقها وأطفال في جوانتانامو حتى الآن والمحكمة أجلت 5 الكبار في قضية جوانتانامو اللي هو خالد بن شيبة وخالد بن شيبة رمزي بن شيبة والمجموعة هذه وخالد شيخ محمد كلهم أجلتهم وتعسف وإجرام وتعنت في 2 أخين خلاد وأخوه حتى الآن لم يرى يا بعضهم البعض منذ أن قبض عليهم حتى الآن. تخيل من الاثنين من اليمن من في نفس في جوانتانامو الأخ وأخوه في نفس المكان في جوانتانامو في كوبا لم يرى هذا وغير مسموح أن هذا يرى هذا ولم يزرهم آباؤهم ولا زوهم منذ هذه السنة من 2001 إلى اليوم. طب هذا خلاد أخوه معها معه خلاد من ضمن 5. طب والأخ الثاني طب لماذا لا يزوره؟ طب زوره حتى لعد أخوه يعني في يعني شقيقه كانوا صغار السن أصلا ولم يرحموهم حتى الآن. تقول لي دولة الإسلام فيها أنت فكر يعني مسألة كر وفر ولا يوجد عندهم يعني هذا الاستقرار المتصور. إذن الهدف منها شيطانة وكان الهدف منها يعني تقديم وكأنهم راضون عن جبهة النصرة وراضون عن الشيخ الجولاني معناها يعني إفساد إحداث يعني ما يسمى يعني إحداث شقة بين الأشقاء بحيث تحدث فتنة بين دولة الإسلام مرة أخرى يحيونها مع شوفوا الرجل يتكلم جيدا هذا ليس عنده نزعة تكفيرية هم الذي عندهم عندما يتكلم عن التكفيرين كأنه هو الآخرون هم التكفيريون وهو ليس تكفيريا يعني لاحظوا هذه هو الهدف التضييق على دولة الإسلام في العراق والشام هو ده هذا هو الهدف إنهم تكفيريون ومعهم طبعا الجوقة وهؤلاء الحلف السمومي هذا الذي يحاول كل حرب. وأنا قلتها لو أن دولة الإسلام هذه مهما كان يا أخي إحنا انفعال بشري الجهاد هذا مجهود بشري انفعالات بشرية مكرهة يخطئ لكن لا يصل تصل المسألة أنك بتحارب كأن جماعة دولة الإسلام في العراق والشام كأنها دولة صليب يعني وكأنها رفع الصليب وكأنهم كفار يعني إيش هذه الغلظة وهذه العداوة يا أخي لماذا هذا؟ ومن المشكلة أن الشيخ الجولاني بفضل الله أنه قضى على هذه أسأل الله أن يكون قد قضى على هؤلاء المتربصين هناك كتاب هذا أنصحهم لله هؤلاء الكتاب الذين يكتبون من خارج العراق فليتقوا الله في هذا الجهاد العظيم وليتقوا الله في هؤلاء الشباب وليتقوا الله في هذا العمل سيضيعون من أجل تحيزهم إلى فئة على حسب فئة كل واحد فيهم بعض الكتاب يكتبون هؤلاء الكتاب كأنه واصي عليهم يا جماعة يتكلم بأنه يعني أتري الميل واضح ميل لجماعة على حساب الأخرى يا أخي قال لك نحن في أفراد أسرة واحدة اتق الله في الأسرة الواحدة يحدث فيها مشاكل حاول لا تقبب الحباب ولا تضيق لأن يعني في دماء والناس معها ما عندها أسلحة يعني تخيل لو اختلفوا لمجرد أي اختلاف ممكن يقتلنا بعضهم البعض فلماذا تؤججون النار أيها الكتاب إلى الكتاب الذين يكتبون خارج العراق فليتقوا الله في هذه الجماعات الجهادية الذين يكتبون خارج أقصد سوريا فليتقوا الله في هذه الجماعات الجهادية يا أخي ادعوا لهم حتى تحفظ يعني اصبر كن منصفا لا تتسرع في من لأن أنا عارف في بعض المشاكل تحدث كالآتي بعض الشباب واحد يحدث له مشكلة على الأرض مع شخص آخر من تيار من جبهة معينة أو من جماعة معينة يتصل بشيخ يعرفه أو يرسله بالإنترنت أو غير ذلك فالشيخ يتميز غيظا هل تحققت في الموضوع؟ هو أنت تعرف إيه المشاكل؟ ما ربما عندما تستقصي وتستفصل يطلع الموضوع كلها أشياء ممحكات واحتكاكات شخصية أو عبارة عن يعني استفزازات بين الشباب بعضهم البعض وما دخل الأمير المسؤول اللي بتدينه بسبب هذا حتى لو تكررت هذه مسائل بشرية وانفعالات مع بعض الشباب وتبين لنا في كثير من الشكاوى أنها أقرب إلى شكاوى نفسية وكيدية، أو كل واحد عاوز ينضبط بمزاجه ولا يريد أن ينضبط، والجهاد هكذا صعب مر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره، وعسى أن تكرهوا شأنه خير لكم. إذن هو الله وصفه بالكره، يطعب الإنسان فعلا، ولابد من الانضباط. طب بيحدث مشاكل، ناس بتتفلك، إنسان كان عايش في بريطانيا ولا عايش في الدول العربية مرتاح ولا في دولتي مرتاح، فجأة ودخل في مكان في نار وضرب وانضباط وكيف أعصابه لا تتحمل، اذهب هنا نام هنا الساعة كذا تستيقظ الساعة كذا. لا يحب الانضباط، يحتاج إلى ترويض وتدريب وضرب وصبر طبعا. لكن هؤلاء الكتاب الذين يكتبون في خارج من خارج سوريا هم يؤججون النيران. اتقوا الله. بعد أن قال الشيخ الجولاني فلتصمتوا جميعا ولتصبروا وتتقوا الله في دولة الإسلام في العراق والشام، حرام عليكم يا جماعة. يعني لماذا هذا الحقد على هؤلاء؟ حتى لو أخطأوا يا أخي، ما كله عنده، ما كله بني آدم خطاء، يعني انصحوهم، قدموا نصائح. طبعا يقول لك أصل في بعض الشباب في الإنترنت بيشتمهم، أو يعني يا أخي من الذي شتم؟ هل الشيخ أبو بكر نفسه شتمك؟ هل العدناني شتمك؟ هل مسؤول مهم شتمك أو عمل؟ طبعا الناس مجاهيل لا نعرفها من يشتم، يعني طبعا ممكن يكون دسيسة، ممكن هو واحد يريد يحدث فتنة بين المجاهدين. طب ونعمل إيه؟ أفضل حاجة في هذه الحالة إنك أصلحوا بين أخويكم، أصلحوا ذات بينكم، نصبر عليهم، لا نحاول نميل على طرف. تنزل الدولة الإسلامية منزلتها واجتهادها، وننزل أيضا إخواننا في جبهة النصر أبطال أيضا، إذا كانوا هؤلاء أبطال أيضا ما شاء الله، هؤلاء أبطال. وإن شاء الله في النهاية بعد أن تضع الحرب أوزارها، أو بعد أن يحمي الوطيس ويشتد أوار الحرب، ما أدراك لعلهم يندمجون مرة أخرى ويتحدون مرة أخرى، ونقول لكم موتوا جميعا بغيظكم. لهؤلاء الحاقدين والشنيئين أصحاب قنوات أنتم تعلمونها مخصصة خصيصا، هؤلاء معروفة خصيصا حربة على المجاهدين، وكأنهم ما شاء الله الآن حمامة سلام على من؟ عن جبهة النصرة. طب جبهة النصرة تبع تنظيم القاعدة الآن، انتوا بتحبوا تنظيم القاعدة؟ يعني ده انتوا تنظيم القاعدة عندكم تقبلوا الشيطان ولا تقبلوا تنظيم القاعدة يا رجل؟ تحبوا تنظيم القاعدة؟ الجولاني حلو. طب الجولاني قال لك أميرنا، هو قال أميرنا وأميرهم الدكتور أيمن الزوار، ماذا عساكم أن تفعلوا؟ طب يعني معناها أنك راضون أنتم عن جبهة النصر، يعني راضون عن تنظيم القاعدة؟ لا انت ايش اللي يعني انظر، لان اذا هذا هو لا النظام فرق تسد. وقلت يا مؤكل الثور الأبيض، هو عندما ينتهون من دولة الإسلام فإنهم بعد ذلك سيكون جبهة النصرة سهل القضاء عليها، وخاصة هناك جبهات تحالف تم الآن، تحالف ما يسمى الجبهات هذه الإسلامية التي تم تشكيلها. أنا لا أشكك في أحد ولا أتكلم بغير علم في هذه المسائل، أنا عندي معلومات كثيرة قرأتها، ولكن أسأل الله أن تكون هذه التشكيلات موجهة فقط لهذا الطاغية المجرم ولإزالة هذا الطاغية المجرم، وأن تكون الأدبيات التي نشروها أو هذا المنشور الذي نشروه الوثيقة لم أن تكون حقيقة، ولا يأتي يوم من الأيام يضغط الممول على بعض القيادة منهم ويقول نعم هي نحن نريد الدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية وحدهم، كتبوا أشياء جيدة الشريعة الإسلامية وحدها، ولكن أخشى أن يضغط عليكم الممول، يضغط على القيادة، أنا لا أقصد كل الجبهات، يضغط على القيادة ويقول لهم لا هو المسألة في طوائف وفي ملل ونحل وسوريا ليست لوحدنا، فإذا في هذه الحالة نأجل المشروع الإسلامي ونعمله خطوة خطوة، وسيأتيك بقى شيخ من شيوخ الوسطية المنبطحة ويروج لهم ويقول لهم لا نعم هذا هو الأولى والأولويات والصالح والأصلح وبين المصلحة بين المصلحتين، وكل من تتخيله من هذه المسائل أخشى يفعل بهم ذلك. وأخشى أيضا وأسأل الله لا يحدث أن يكون تكوينهم لله، أنا أتمنى أن يكون تكوينهم فقط لله، التشكيل هذا لله وحده، وألا يكون نكاية في دولة الإسلام في العراق والشام، وأيضا لضرب جبهة النصرة فيما بعد، لأن هناك جماعة معينة أو معلومات معينة، جبهة معينة، جماعة إسلامية معينة الآن هي أيضا ممولة من آل ثمود من آل سعود مباشرة، وهذه بالحة وكل شيء، والشريعة والإسلام كما حدث في أذكرون ما حدث في البوسنة، نعم نفس المشكلة ونفس الموضوع ونفس الطابور الخامس موجود الآن. الساحات المفتوحة كأفغانستان وكبيشاور قديما ثم البوسنة وككرواتيا ثم الآن في سوريا، هذه الساحات المفتوحة مرعى لكل مخابرات العالم. في تركيا الآن هي تركيا هي المرعى الرئيسي في هذا الموضوع. فإذا نخشى، أتمنى أن ينجح هذا التكتل أو التشكيل ويكون يعضد الجبهة الإسلامية العامة، يعني يعضد دولة الإسلام ويعضد يقوي جبهة النصرة ويقوي كل المجاهدين الذين يريدون أن يكون الدين كله لله وحده. أتمنى ذلك رغم مخاوفي، ولأنني أعلم أن من يملك قوتي يملك حريتي، ولذلك فقد يغلق هذا الذي يفتح صنبور المياه هو يستطيع أن يغلقه في أي وقت. التمويل أخطر شيء على الجهاد، هذا التمويل إذا كان من أنصار حتى لو قالوا أنه غير مشروط، غير مشروط يخليك تعمل وتشتري فجأة يغلقه. طب نريد قطع غيار، نريد شيء، نريد، طب المؤن الشباب هذا لا يأكلوا منين؟ لا أصل أنتوا عندكم بعض المتطرفين، عندكم بعض المخلفات، أصل ما تسمعوش الكلام، طب هنعمل إيه؟ افتاك هؤلاء شياطين، هؤلاء لهم خبرة السعود في في في تدمير الجهاد على مستوى العالم، ولذلك زوالهم إن شاء الله قريب، لأنهم خانوا الله ورسوله وخانوا المؤمنين وطعنوهم وطعنوا المسلمين وتسببوا في قتل المسلمين في كل مكان. هم ومحميات النفط هؤلاء في الخليج هم الذين خانوا الله ورسوله. تخيلوا إيران تدافع عن أتباعها أتباع الشيطان، وهؤلاء يحاربون أولياء الرحمن، ورغم أنهم محسوبون زورا على أنهم حكام من أهل السنة، وهم وأهل السنة والسنة منهم براء. طبعا موضوع أفريقيا الوسطى للأسف الشديد لا أستطيع على أن الخطبة سأرجئه، لأن أفريقيا الوسطى يحتاج منا إلى أن نبين حقيقة هؤلاء المظلومين. مجزرة التي افتعلتها فرنسا وتقوي أتباع هذه الميليشيات المسلحة يقطعون المسلمين إربا في الشوارع، الجثث منتشرة في الشوارع لميليشيات النصارى بسبب حادثة إن المسلمون الآن هم أقلية، صاروا هم اللي في الحكم، والنصارى المسيحيين هم اللي حدث انقلابات، دولة تحدث انقلاب، أفقر دولة في إفريقيا هي دولة أفريقيا الوسطى هذه. سنتكلم عنها بالتفصيل، والدور الفرنسي المجرم في تدمير إفريقيا، وتدمير إفريقيا يعني تدمير الإسلام والمسلمين وتخريب الإسلام والمسلمين. أفريقيا وراء كل هذه، فرنسا وراء كل مصيبة حدثت في إفريقيا. لا تذكرون مالي، كل دول الإفريقية هذه ما تسمى، هذه كانت ميراث لإفريقيا الاستوائية بما فيها أفريقيا الوسطى، هذه كانت مستعمرة لهؤلاء الفرنسيس، هؤلاء الذين دمروا وقتلوا، وهم الذين عادوا مرة أخرى، وهم الذين أوعزوا للميليشيات عادي لكي يذبحوا ويقتلوا المسلمين في إفريقيا الوسطى. إن شاء الله الأسبوع القادم ربما نعلق على هذا بالتفصيل، إن شاء الله نعطيهم حقهم، بارك الله فيكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته، اللهم إنا عبيدك ابن أمائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزنا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلواتي أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة واكشف هذه الغمة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين الموحدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في العراق وفي تشيشان وأفغانستان وكشمير وفي فلسطين وفي الصومال وفي مالي وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أذن بشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.